السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه، إنه جواد كريم. ثم أما بعد، فقد تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن خير من يقتدى به هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان اجتماعي بفطرته، مدني بطبعه، لا يستطيع أن يعيش وحيدا بلا قدوة، فكل واحد منا لا بد وأن يتخذ قدوة يتأسى بها ويترسم خطاها. فمن الناس من يخطئ طريق القدوة فيتخذ مغنيا أو ممثلا أو مفحطا، فتجد أن الناس يختلفون في اتخاذ القدوات. فقرر أهل السنة والجماعة أن أعظم القدوات الذين ينبغي أن نترسم خطاهم وأن نسير على هديهم وأن ننهج على منوالهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أزكى الأمة إيمانا، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأكملها إيمانا، وأحبهم لله جل وعلا. لا كان ولا يكون مثلهم أبدا في جهادهم ونضالهم وخدمتهم للدين ودعوتهم إلى الله وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله جل وعلا. فهم خير من نتأسى بهم، لأنهم أعظم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فإن مما ينبغي في هذا الزمان مع اختيار كثير من الجهال قدوات فاسدة، ينبغي أن ننشر موضوع فضائل الصحابة ودروس عن الصحابة وحياة وشيئا عن حياة الصحابة، حتى تترسم الأمة هذه الخطى العظيمة. ونبدأ إن شاء الله بأعظم صحابي وأفضل صحابي على الإطلاق، وهو الخليفة الأول، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنني لا أخفيكم سرا، قد قلبت حياة هذا الرجل منذ كان في الجاهلية قبل الإسلام إلى أن توفاه الله جل وعلا، فوجدت أن حياة هذا الرجل لا يمكن أن يحاط بها في هذه الدقائق المعدودة، فاستخرت الله جل وعلا أن تكون تلك المحاور التي سنتكلم عن حياة هذا الرجل فيها إنما هي عن حياته قبل الإسلام وحياته إلى أن توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله في ذكر شيء من مواقف هذا الرجل العظيم، والذي يعجز اللسان عن الإحاطة بها. أولاً، إذا قيل أبو بكر فمن هو أبو بكر؟ هذه كنيته، ولكن ما اسمه وما سرد نسبه؟ يقول العلماء رحمهم الله: هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في الجد السادس، وهو مرة بن كعب. يلتقي نسب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس، وهو مرة ابن كعب. وقد أجمعت كتب السير أن أبا بكر ولد قبل عام الفيل، ولكنهم اختلفوا في تحديد الأشهر أو السنوات التي ولد فيها. المهم أنه ولد في عام الفيل. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات تدل على كمال أخلاقه وعظيم شيمه وكريم سجاته. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتيق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، فإنك عتيق الله من النار. وقد سماه الله جل وعلا بالصاحب، فوصفه الله جل وعلا أيضا بالصاحب في قول الله جل وعلا: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأيضا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصديق لما كان على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان واهتز الجبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقد أجمعت الأمة على تسمية أبي بكر بالصديق لأنه أول من بادر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى الإسلام من غير مماحلة ولا مجادلة، ولأنه أعظم من صدقه في خبر عروجه والإسراء به إلى السماء السابعة. وكذلك وصفه الله جل وعلا بأنه الأتقى في قول الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى، والمراد بالأتقى في قول عامة المفسرين أنه أبو بكر لأنه كان ينفق أماله في شراء العبيد، فقال الله فوصفه الله جل وعلا بذلك. ومن ألقابه التي عرف بها أيضا أنه الأواه، كما وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أواه حليم، فكذلك وصف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأنه الأواه الحليم، وهو لقب يدل على شدة الخوف والوجل والخشية من الله جل وعلا. يقول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كان أبو بكر يسمى بالأواه الرحيم لرأفته بالأمة ورحمته. وحتى نعرف أيضا شيئا عن صفات هذا الرجل، وأبدأ أولا بصفاته الخلقية، فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أبا بكر له جمل من الصفات، فقد كان في لونه أبيض مشرب بصفرة، وكان ذا لحية خفيفة على عارضه، ولم يكن رجلا سمينا، وإنما كان معروفا بأنه نحيف شديد النحافة. وقد وصفه أصحاب السير أيضا بقولهم إنه كان حسن القامة، وأنه كان أجنأ، وإذا قيل أجنأ يعني أن ظهره غير مستقيم، ولكن فيه شيء من العوج والاحتداب، ولذلك كان لا يستمسك إزاره من نحافته عن حقويه. وقالوا أيضا إنه كان معروق الوجه، وإذا قيل معروق الوجه يعني أن عظام الوجنتين قد بدت، فليس ثمة لحم يغطي عظام الوجه. وكان كذلك أقنى الأنف، أقنى الأنف، وأقنى الأنف هو محدودب الأنف من الوسط، يعني أن أنفه ليس مستقيما وإنما فيه احتداب من الوسط. وكذلك قالوا حمش الساقين، يعني أنه ليس ثمة لحم كثير يغطي عظام الساقين. وكان ممحوص الفخذين، يعني أن قوة عظيمة قد أحلها الله جل وعلا في فخذيه مع قلة اللحم، يعني أن عظم فخذيه قوية مع أنه لا لحم عليها. وكان ناتئ الجبهة غائر العينين، يعني في جبهته شيء من البروز وفي عينيه شيء من الغور، يعني الدخول في الوجنتين. وكان عاري الأشاجع، الأشاجع هي مفاصل الأصابع، بعض الناس ما شاء الله سمين مصابع تلقاها مصطكة فالحيمات ما شاء الله، وبعض الناس لا تلقى تنظر إلى عظام مفاصل عظامه لأنه عاري الأشاجع. وكان يخضب لحيته وشيبته بالحناء والكتم. وأبو بكر في الجاهلية ليس أمرا من سقط رجلا من سقط المتاع، لا، بل كان له وزنه وثقله العظيم في قريش بل وفي سائر القبائل، بل إنه كان يرجع له في أمر الديات، فإذا قتل رجلا آخر من قبيلة وكان الواسطة في إسقاط الدية أبو بكر، فإن القبائل كلها تخضع لأبي بكر وتسقط وتقبل شفاعته، فقد كان ذا منزلة كبيرة في القبائل قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كان أبو بكر من أعرف قريش بالأنساب، فقد كان لا يخطئ في تحديد النسب أبدا، فقد كان من النسابين النوادر في العرب، وبذلك عرف في قريش وفي القبائل مما جاورها. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما رواه الإمام مسلم في صحيح والطبراني في الكبير، قالت كان لقد كان أبو بكر أعلم قريش بأنسابها، وقد كان من أكثر قريش مالا، لأنه كانت له بضائع كثيرة وقوافل تسير من مكة إلى بصرى بالشام، فلم يكن رجلا بخيلا يسترفق الناس أو يشحذ من الناس، لا، بل كان رجلا عزيزا بماله، بل إنه كان موضع فصل الخصومات في قومه قبل الإسلام، هذا كله قبل الإسلام. فأبين لكم أن هذا الرجل يعني له من الصفات والسجايا الحميدة ما لم يكن في صحابي آخر. ولم يعرف عن أبي بكر أنه شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، وقد أجمعت كتب السير على هذا. ولم يعرف عن أبي بكر أيضا أنه سجد لصنم مطلقا لا في جاهلية ولا في إسلام، بل كان على الحنيفية السمحة، كان على ملة إبراهيم، على بقايا الدين من إبراهيم، فكان يسمع بأن ثمة نبي قد أضل زمانه وأنه سيخرج، ولكن لم يكن يتصور العرب أنه سيكون عربيا منهم، وإنما كانت اليهود تفتخر بأنه سيكون منها. فإذا الصديق رضي الله تعالى عنه ليس بالرجل الذي لا يؤبه به في قومه، فكل المكارم قد طرق أبوابها، وكل السجايا الحميدة قد تحلى بها قبل إسلامه رضي الله عنه. وهذا من أعظم الأسباب التي هداه الله جل وعلا بها، فإن أصحاب الأخلاق الطيبة والنبل الكريمة والسجايا الطيبة، هؤلاء أقرب إلى الحق من هؤلاء المعاندين من شريبي الخمر وأهل العربدة والفجور والبعد عن الله جل وعلا. هؤلاء يكونون بعيدين عن الله ولا يقبلون الحق بسهولة، أما أصحاب الأخلاق الطيبة والنبل الكريمة فإنهم أقرب إلى الحق من غيرهم. وأيضا هذا يبين لنا أن مرتبة حسن الأخلاق ليست مخصوصة بالمسلمين فقط، بل المطلوب من الإنسان على وجه الإجمال مسلما كان أو كافرا، أيا كانت دينه وأيا كانت عقيدته، مطلوب منه أن يحسن أخلاقه. فإحسان الأخلاق أمر قد جبل الله الفطر على محبته حتى من الكافر، فإنك إذا رأيت كافرا بارا في كلامه لا يكذب ويصدق في مواعيده فإنه يعجبك وتمدحه بهذا مع أنه كافر. فإن حسن الأخلاق مع أنه مما أمر الشرع به، إلا أنه مما استقرت الفطرة على محبته وعلى مدحه، فكيف إذا صدر هذا الأمر الفطري ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا جرم أن هذا جمال على جمال ونور على نور. وبعد هذه المقدمة اليسيرة عن حياته قبل الجاهلية، ندخل في جمل من المحاور ومن السرد التاريخي المقرون ببيان بعض المواقف والعبر من حياة هذا الرجل، ونبدأها إن شاء الله بالمحور الأول. المحور الأول إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقد كان إسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه إسلاما سمحا يسيرا من غير مماحلة ولا مجادلة ولا كثير تفكير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصاحب الأخص بأبي بكر في الجاهلية، فكان أبو بكر يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أمانته، ويعرف عدله، ويعرف صدقه، ويعرف كريم سجاياه، ويعرف أنه الأمين الذي لا يمكن أن يكذب على أي أحد من البشر، فكيف يتجرأ في الكذب على الله؟ فإذا من حين ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فإنه أسلم مباشرة، فإن كتب السير تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه ذلك جاء إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق يا أبا بكر، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، لا تعبد إلا الله ولا توالي إلا الله. فقال أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يطلعنا على درس عظيم، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يجادل في الحق إذا اتضح سبيله، ولا يجوز للإنسان أن يرد الحجة إذا اتضح منارها وبانت مراسمها واتضحت معالمها، فإن من عقوبة أن أرد الحق أن لا يوفقك الله مرة ثانية لقبول الحق، أن يغلق الله قلبك عن الحق إذا رددته أول مرة، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأبو بكر وفق للحق ووفق لكل حق حتى في غير إسلامه، لأنه قبل الحق أول مرة من غير مماحلة ولا مجادلة. وإن نظرة بسيطة إلى كثير من فئام الناس في هذا الزمان لا تطلعك على البون الشاسع في في في في تركهم لهذه الصفة العظيمة. يقال لهم قال رسول الله وقال قال الله وقال رسول الله، ومع ذلك لا تزال كيف كذا، ولو كان كذا، أرأيت لو كان كذا. يماحلون ويجادلون، يريدون التخلص من تطبيق هذا الأمر أو الإيمان به أو امتثاله. فلذلك من رد الحق أول مرة فعقوبته عدم انفتاح القلب له ثانية مرة. قل الله جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالذي يعرف الحق ويتركه عن عمد وعناد واستكبار فالله أكبر وأعظم وأعز وأجل من أن يشرح صدر هذا الرجل لقبول الحق مرة أخرى. فإذا يجب علينا أن نحذر. فإذا رأيت الحق قد بانت معالمه واتضحت مراسمه فقل أهلا وسهلا، فإن المؤمن أولى بالحق من كل أحد. فاقبل الحق ودن للحق وسلم للحق ولا تجادل في الحق، وعليك بقبوله والإذعان له والتسليم له أول مرة، وقل سمعنا وأطعنا من غير مجادلة ولا مماحلة. إن كنت تريد أن يشرح الله صدرك وييسر أمرك ويدل ويأخذ بناصيتك للبر والتقوى. وأما كثرة المجادلة في الحق والتعامي عن الحق فإن هذا والله من الخذلان العظيم. فإن الحق له نور عظيم جدا، ولكن عميت عيون الخفافيش عن إدراك نوره، عميت عيون الخفافيش عن إدراك هذا الأمر. ولذلك أجمعت كتب السير على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال الأحرار، أول من أسلم من الرجال الأحرار هو أبو بكر، كما أن أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الموالي بلال، وأول من أسلم من الصغار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذن هذا درس عظيم، وهو قبول الحق وعدم المماحلة فيه وعدم المجادلة فيه. وإني والله لأضيق صدري كثيرا في الحقيقة إذا رأيت بعض التعليقات على بعض فتاوى المشايخ في الأنترنت، إذا رأيت بعض التعليقات وما تحمله من مماحلة في الحق وقلة الأدب على العلماء وكثرة التعليقات التي هي بعيدة عن الحق ولا تصدر إلا من لم يعرف لله قدرا ولم ينزل العلماء منزلتهم، والله لا يضيق صدر الإنسان. أصبح كثير من هؤلاء المعلقين يرى الحق أبلج ولكنه لا يقبل، تجده يماحل ويعارض ويتكلم في فتاوى كبار العلماء، ولذلك لا يوفق هؤلاء للحق ويبقون في غيهم وضلالهم يترددون. فهم في غيهم وضلالهم يترددون، يخرجون على ما قال المثل العامي من جرف ليد حديرة، ما يهديهم الله، لأنهم ردوا الحق أول مرة. فنعوذ بالله من رد الحق أول. اقبل الحق ولو لم تعمل به، المهم لا بد أن تقبل به، قلبك لا بد أن يقبل. أخرت العمل، تقاعست عن العمل، المهم لا ترد الحق، قل سمعنا وأطعنا والحق فوق رؤوسنا. ولا يجوز للإنسان أن يرد الحق حتى وإن جاء به عدوه. فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله أن الحق يقبل ممن جاء به وإن جاء به عدوك، وأن الباطل يرد ممن جاء به وإن جاء به محبك وخليلك وصديقك. ما لك دخل، الحق يقبل لذات الحق والباطل يرد لذات الباطل، ما لك شأن أنت. حتى ولو جاء إبليس الآن وطلع لنا مع هالباب هذا، إبليس اللي ما سجد لآدم وقال يا جماعة ترى الله واحد أحد في ألوهيتي وربوبيتي، وش نقول له؟ نقول صدقت ولكنك كذوب فاجر كافر. ولذلك الحديث في هذا كثيرة والآيات في هذا كثيرة، ولكن لا نريد الإطالة فيها. فالمهم هذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة، أن الحق يقبل ممن جاء به وإن جاء به أكذب الناس، والباطل يرد ممن جاء به وإن جاء به أصدق الناس. ولذلك رد الله الأمر الذي لا يجوز من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله وخليله. إبراهيم لما قال كلمة ما تصلح شرعا عليه الصلاة والسلام، إبراهيم نعم قال الله لا تقتدون بإبراهيم في هذه الكلمة، لا تقتدون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها. إيش هي؟ قال الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. يعني أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم في موالاته للمؤمنين ومعاداته للكافرين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلى هنا نحن مأمورون بالتأسي، لكن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، هذه لا تقتدون بإبراهيم فيها، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشرك وهو نبي الله، فلما جاء بشيء لا ينبغي في دين الإسلام قال خلاص. إذن الباطل يرد ممن جاء به. ولما كان أبو هريرة يحرس زكاة رمضان جاءه يأتيه الشيطان في 3 ليال ويمسكه ويهم برفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول ذلك الشيطان دعني يا أبا هريرة فإني مسكين وذو حاجة وعلي عيال ولي حاجة شديدة، فيرحمه ويتركه. وفي آخر مرة قال والله ما أتركك هذه المرة، إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال يا أبا هريرة دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فقل فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها. قال فخليت سبيله، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ فقال زعم يا رسول الله أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، قال أما إنه صدقك وهو كذب. فإذا اقبل الحق منه، ولكن تره في ذاته وطبعه كذب. فهذه مسألة مقررة. فأبو بكر رضي الله عنه ما رد الحق، لأنه يعرف من جاء بالحق ويعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف أن هذا هو الحق من الله وأنه دين إبراهيم. بل إن أبا بكر كان على علم بالكتاب الأول، كان أبو بكر على علم بالكتاب الأول، لأنه كان يسافر في تجارته إلى الشام فيجلس مع اليهود والنصارى مع كبارهم ويسمع منهم أن هناك نبي قد أضل زمانه وأن صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، فهو على علم بهذا النبي وعلى علم بصفاته، فلذلك لم يجد غضاضة في أن أسلم واهتم به النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا. وبإسلام أبي بكر رضي الله عنه عم السرور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أسلم أبو بكر نطق بالشهادتين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وما بين الأخشبين جبل مكة، تقول وما بين الأخشبين أحدا أكثر سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما أسلم أي واحد على لا أسلم أنسب قريش وأقوى وأتجر قريش ومن له المنزلة العالية الرفيعة، وعلى مثل هؤلاء تبنى الدعوة. ولذلك ينبغي للدعاة ألا يهملوا دعوة كبار القوم، فإن دعوة هؤلاء تقطع عليك مسافات في الدعوة كثيرة، مع عدم إهمال دعوة المساكين. لا يجوز للإنسان أن يعبس وأن يتولى إذا جاءه الأعمى لأنه مشتغل بكبار القوم، أو يجعل لكبار القوم مجالس خاصة للدعوة ولهؤلاء، لا لا لا لا لا ما أقصد هذا، أقصد أنه ينبغي التركيز الكبير على هؤلاء، على الملوك، على الأمراء، على الوزراء، على التجار، لأن إسلام هؤلاء وهداية هؤلاء واستقامة هؤلاء تقطع عليك مسافة كبيرة ومراحل كبيرة في الدعوة. ولله أن تتوافقوني في هذا يا جماعة، هذا هو الذي أوجب سرور النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. فإن كانت الدعوة تحتاج إلى مال فمال أبي بكر موجود، إن كانت الدعوة تحتاج إلى علم وإلى تجارة فعلم أبي بكر وما موجود، وإن كانت الدعوة تحتاج إلى جاه وإلى منزلة ومنصب فجاه أبي بكر ومنزلته ومنصبه قد سخرها في الدين. إذن لذلك فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاهتمام بالجانب الآخر، لكن إذا تيسرت دعوة هؤلاء العلية، علية القوم مالا أو مناصب أو حسب أو نسب أو علم أو غير ذلك، فلا ينبغي أن نهملها أبدا. هذا درس عظيم للدعاة، انتبهوا يا دعاة، هؤلاء لابد أن نسعى في هدايتهم وأن نكثر من دعاء الله أن يشرح صدورهم وأن يهدي قلوبهم، لأن في إسلامهم إسلام من تحت أيديهم إذا كانوا ملوكا أو أمراء أو وزراء، وفي صلاحهم صلاح من تحت أيديهم. أنتم معي إخوان ولا لا؟ هذا كلامي صح ولا خطأ؟ عشان نشترك في المشكلة، هذا كلامي صح ولا خطأ يا جماعة؟ هذا صحيح، هذا هو الصحيح. ولكن لا ينبغي أن تشغلنا دعوة هؤلاء الوجهة عن هؤلاء الضعفاء المساكين اللي يحتاجون إلى من يثبتهم ويدعوهم ويهتم بأحوالهم وشؤونهم. فإذا الاشتغال ومن الدروس أيضا المستفادة من إسلام أبي بكر أنك لا تشتغل في بدايات الدعوة على هؤلاء المعاندين المعرضين، اللي معرض خله يروح يطق براسه الجدار بعدين لا نفرغ له. أول شيء إذا بنيت الدعوة نريد أن تبني على هؤلاء الموافقين، لأن الدعوة مبنية على تكثير الأفراد في بداياتها، إذا كان ما بلا واحد واثنين هذه مشكلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يخص بالدعوة السرية أناسا معينين، حتى أمره الله جل وعلا بأن يجهر بالدعوة وأن يصرخ في قريش بها. فقد خص أبا ذر وخص أبا بكر وخص عبد الرحمن بن عوف وخص كذا وخص كذا فلان، لعلمه بأنهم سيوافقون مباشرة. فمثل هؤلاء ينبغي الاهتمام بهم أيضا في المقام الأول في أمر الدعوة، ولا ينبغي أن نهمل هؤلاء بكثرة دعوة أهل العناد، وهؤلاء يقعد معك سنة كاملة ولا هم مهتدين، فأشغلك سنة كاملة عن هؤلاء اللي جاهزين بس يبون أحد يبين لهم الحق. إذن هذا هو المحور الأول وما يحمله من المواقف والدروس، وهو إسلام أبي بكر. المحور الثاني دعوته. سبحان الله، إن أبا بكر لما دخل في الإسلام أحس أن الإسلام يطلب منه شيئا. بعض الناس مسلم في البطاقة فقط، الجنسية السعودي والديانة مسلم، لكن لو سألته ما الذي استفاده الإسلام منك، أنت الآن عشت في الإسلام سنوات طويلة، ما الذي استفاده الإسلام منك؟ هل اهتدى على يديك أحد؟ هل كتبت شيئا للمسلمين؟ هل ألقيت كلمة للمسلمين؟ هل أخرجت شريطا للمسلمين؟ هل اهتممت بشيء من جانب من جوانب الدعوة؟ تجده أنه سبهل، لن ما عنده شيء أبدا في خدمة الإسلام. إذن هذا مسلم بالاسم فقط. إني أعجب من امرأة أوروبية فاجرة كافرة، وهي امرأة تترك جمال أوروبا والأنهار الجارية وتأتي إلى من يأكل لحوم البشر في أدغال أفريقيا، الإنجيل في يمينها و رغيف الخبز والعلاج في يسارها، حتى تدعو إلى النصرانية، ولا تجلس يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا في العطلة الصيفية، ها، وإنما تجلس بالسنوات المتتالية، لأنها لما دخلت في النصرانية أحست أنها لابد أن تخدم هذه النصران. أما أن تجلس الإنسان سبهلا بلا دعوة ولا تقديم ولا خدمة للدين، اسأل نفسك أنت استفدت من الإسلام شيئا كثيرا؟ استفدت منه عصمة الدم، واستفدت منه عصمة المال، واستفدت منه دخول مكة والمدينة، واستفدت منه الأمن والاستقرار، واستفدت منه الراحة وانشراح الصدر. لكن السؤال ليس الذي استفدته من الإسلام، السؤال ما الذي استفاد الإسلام منك؟ الإسلام الآن ما الذي استفاده منك؟ كم مرة اهتدى على يديك أحد وغير ذلك؟ فأبو بكر لما دخل في الإسلام أحس أن ثمة شيء لا بد من تقديمه لهذا الإسلام. ففي أوائل أيام إسلامه دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى الله، ذهب داعية في فئام قريش وأسلم على يديه ستة كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم من العشرة المبشرين في الجنة في أوائل أيام إسلامه. لم ينتظر حتى يحفظ القرآن أو يحفظ العلم الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، لا، وإنما ذهب داعية إلى الله. هذا هو الذي ينبغي للمسلم، أن يقدم شيئا للإسلام، لا بد من خدمة الدين ولو بالشيء اليسير، ولو بالشيء اليسير. حتى لو شريت مسواك اشتر واحد ثاني، خلف معك هدية. تشوف مثلا الناس تأخروا عن الصلاة أو شيء، تقول تعال تفضل هذه هدية لك، وش رأيك نصلي جميعا؟ يعني مثل هذا خدمة للدين. تشتري شريطا، تشتري مصاحف وتوقفها، تشتري كتبا وتذهب بها إلى مكتب الدعوة حتى يوزعها على معرفته، تكفل داعية، تكفل يتيم. المهم لا بد أن تخدم الإسلام. مسلم بس بالكلام، نبي خدمة، نحن نريد خدمة للإسلام. فإذا يقول العلماء رحمهم الله إن على مدى خدمتك للإسلام على مدى صدق انتمائك للإسلام. فإذا لا يصدق انتمائك للإسلام بمجرد الكلام والأقوال، الأقوال كثيرة، لكن على مدى خدمتك لهذا الدين على مدى صدقك للإسلام. ولذلك أسلم على يديه الزبير بن العوام في أوائل أيام إسلامه، وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مضعون وأبو عبيدة، عامر بن الجراح وأبو سلمة بن الأسد، وكذلك عبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم الذي جعل داره مكان الاجتماع الأوائل من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بهؤلاء الرجال الأفذاذ الكبار أصحاب الجاه والشرف والعز والمنصب والقوة والشكيمة والشجاعة، جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرادى، فأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء الرجال اللي أسلموا على يدي أبي بكر هم الدعامات الأولى الذين قامت عليهم الدولة الإسلامية، قامت عليهم أركان الدولة الإسلامية. بل إن هناك جانبا مشرقا في دعوة أبي بكر أيضا لا بد أن ننبه عليه، وهي أن أبا بكر اهتم الاهتمام الكبير بإسلام أهل بيته، فقد جاء بأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في قصة ضرب أبي بكر وابتلاءه وامتحانه. فقد جاء بأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه أم أبي بكر، فادعوا الله لها أن يشرح صدرها للإسلام. فكان حريصا على أهل بيته، وأسلمت على يديه ابنته أسماء وعائشة وعبد الله ابنه، وكذلك زوجة عبد الله، وأم رومان زوجة أبي بكر، وكذلك أسلم على يده خادمه في بيته عامر بن فهيرة رضي الله عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يطلعنا على درس عظيم، وهو الاهتمام بجانب التربية في البيت. فإن نرى أن بعض الدعاة يهلك نفسه ويقتل وقته في دعوة الآخرين، لكن الضلال موجود في بيته، والتقصير موجود في بيته، وأهل بيته يتخلفون إما عن الصلوات، وإما عندهم شيء من المحرمات أو شيء من التقصير في جنب الله، ولا يتكلف كلمة واحدة، مع أنه يواعد ويذهب ويسافر ويرتب البرامج ويرتب الدورات العلمية، ومع ذلك أهل بيته في أحوج ما يكونون له، ولا تجده يتكلف كلمة معهم أو درسا معهم أو غير ذلك. وكلنا ترى ذاك الرجل، وكلنا ذاك المقصر، وكلنا ذاك المهمل في بيته. ولذلك الله جل وعلا نبهنا على ذلك بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأهل بيتك هم أوائل عشيرتك الأقربين. فإذا جار الدار أحق بالدار يا أخي، أحق الناس بعلمك، وأحق الناس بفتاواك، وأحق الناس بالهداية التي يحملها قلبك أهل بيتك. زوجتك اللي تنام بينك عند ما بينك وبينها شيء، تنام معك على الفراش، وأبنائك اللي يأكلون معك الوجبات الثلاث، وتكثر مخالطتك لهم ومعاشرة، وأنت مسؤول عنهم في المقام الأول. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيش والناس لا وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأبو بكر مع اهتمامه بالدعوة الخارجية، إلا أنه لم تشغله تلك الدعوة عن دعوة أهل بيته في هدايتهم واستقامتهم. وهذا هو التوازن، هذا هو التوازن المطلوب في الدعاة، هذا هو التوازن المطلوب في الدعاة. يعني أنا أستغرب من زوجتي بعض الدعاة تروح تدور بعض أرقام المشايخ عشان تستفتي في مسألة حيض أو مسألة مسعى الخفين، ولا أخ الكريم جاين عنده يتبطح ويتسدح بس، وشخصية وأثاث في البيت. لازم يسأل الإنسان، لازم يهتم بالأمور، لازم يجعل برنامجا تربويا، برنامجا تعليميا، برنامجا يسيرا، حتى وإن لم يأخذ صورة الاجتماع وصورة البرنامج وتوزيع أوراق، لا حتى ولو تربية بسيطة جدا. فالأهل البيت يقبلون منك كثيرا، بل إن يعني بعض شكاوى بيوت الدعاة سواء زوجة أو ولدا قلة جلوس والدهم معهم، قلة جلوس والدهم معهم. بل إن بعض الأبناء يحدثني بنفسه أنه ربما كره طريق العلم لما يراه من انشغال أبيه عنهم، يقول ما عدوا أبونا ما عاد يقعد عندنا أبدا، ويسافر السفرات الطويلة وإذا يقول أنا كرهت سبحان الله بشوي بكره طريق الدعوة. إذا كانت الدعوة سوف تشغلني عن زوجتي وعن أبنائي هذا الاشتغال الذي يحصل من أبي، هذا والله هذا مشكلة كبيرة، هذا أبوك هو الذي أخطأ. وإلا فالدعوة تقتضي التوازن بين واجباتك تجاه الأمة والأفراد وواجباتك تجاه زوجتك وأولادك. هذا أبو بكر، هذا هو التربية، هذا هو الدرس العظيم الذي يعلمنا إياه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك من دروس إسلام دعوته حمل هم الدعوة، حمل هم الدعوة. ترى الدعوة مطلب في كل مسلم، ترى الدعوة ميب على أهل اللحى بس والثياب القصيرة والعلماء أو طلبة العلم أو على الهيئات أو على الجهات الرسمية، لا يا حبيبي، الدعوة مطلوبة من كل مسلم. أنت مطلوب أن تدعو نفسك، ثم تدعو أهلك وزوجتك وأولادك وجيرانك وأهل مسجدك وأهل حيك وأقاربك ومن يسر الله لك دعوته ومن تحت يدك من الخدم والسائقين. الدعوة مطلوبة من كل أحد. السائق الكافر اللي يسوق بك هذا تنتظر واحد من هيئة كبار العلماء يجي يركب معه ويدعوه؟ هذا معك الآن جالس معك، أنت مأمور بدعوته. تلك الخادمة التي تأتي وهي مقصرة في دينها أو تكون كافرة ثم ترجع عقب سنتين عايشة في بيت واحد من المسلمين وترجع كافرة، ترجع كافرة، فضلا عن أنها قد تأخذ بعض الصور القبيحة عن بعض المسلمين لسوء التصرف أو سوء المعاملة معها. هذا خلل كبير جدا فينا أيها الإخوان. فحمل هم الدعوة هو الذي يسيرنا تجاه الدعوة. فهل أنت تحمل هم الدعوة يا أخي؟ هم الدعوة تحمله أنت؟ اسأل نفسك الآن، هل تحمل هم الدعوة؟ نحن لما حملنا هم المال ورزق الأولاد دلنا نقوم من الصبح، بدأنا نقوم من الصبح ونترك الفراش ونروح للوظيفة. ترى اللي يسيرنا هو هذا الهم. واحد يقول ليش تروح الوظيفة؟ يقول والله طيب البزرة من يقعد، من اللي يكد عليهم؟ طيب إذا أنت حملت الهم وهالهم حركك للوظيفة. كذلك الإنسان إذا تخرج ثم ذهب إلى جهة يطلب وظيفة تلقاه يوقف في الشمس ويحتر السراء ويتحمل الأذى ويتحمل قلة أدب بعض اللي يقبلون الملفات، راح ينتبه كذا ورح من يمين ورح للدرجة الثانية ورح يتحملها. ليش؟ لأن هنا هم يحركه يريد أن يتوظف، يريد أن يسترزق الله، وهذا أمر مطلوب. لكن لو كنت تحمل هم الدعوة لحركك إلى الدعوة. لا تقول والله نحمل الهم ولا في عمل، ترى يكذب الإنسان، لأن كل إناء بما فيه ينضح. لما حملت هم الوظيفة رحت الوظيفة، لما حملت هم الدوام رحت للدوام، لما حملت هم الأسهم رحت للبنك، لما حملت هم يعني هم الزواج رحت تدور أحد يتصدق عليك أو أحد يعطيك أو أحد يساعدك أو أحد يدينك. لكن هم الدعوة هذه هي التي نريد أن نسأل أنفسنا، فهل نحن نحمل هم الدعوة؟ هذا هو الذي نحن نقصر فيه تقصيرا كبيرا. ومن دروس دعوة أبي بكر أن الإسلام ليس دين نوم ولا فراش، وإنما هو دين عمل واجتهاد. الإسلام ليس دين نوم ولا فتور ولا كسل ولا اضطجاع ولا تبطح وتسدح، لا، الإسلام دين عمل ودين همة ودين عزيمة ودين قيام بالواجب ودين قوة ودين شجاعة. ولذلك تجد أن المسلم الصادق لا يجد وقتا يسيرا، لا يجد وقتا يسيرا من أوقات يومه يقبل فيها على خواص نفسه. فالإسلام دين عمل ودين دعوة ودين اجتهاد، ما هو بدين نوم ودين روحات وجيات ونزهات تعطي الأوقات وضيع أوقات، لا، الإسلام يحتاج منا أن نعمل. ومن الدروس المستفادة الحرص دائما على هداية الناس. أبو بكر ما حركه لدعوة هؤلاء والمجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه كان حريصا على هداية الناس. فالحرص على هداية الناس مطلب عظيم ينبغي أن تنطوي عليه قلوبنا، كما أنك تحرص على هداية نفسك وهداية ولدك، فيجب عليك أيضا أن تحب الهداية للناس، لأن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا كان يحب للناس ما يحب لنفسه. ومنها أيضا اهتمام الداعية بحسن أخلاقه، فإن هؤلاء ما استجابوا لأبي بكر بهذه الكمية الهائلة، 6 في يوم واحد كلهم أسلموا على يد أبي بكر، لم يستجيبوا له إلا لعظيم سجايا أبي بكر هذا الداعية ولما يحمله من الأخلاق الحميدة. فينبغي للداعية أن يكون ذا خلق حسن وذا وجه أبلج وابتسامة قد شقت جوانب عارضيه للناس، حتى يكون ذلك أدعى لاستجابة الناس وانشراح قلوبهم. أما المكفهر المزمجر دائما والذي ينظر إلى الناس بتعالي أو ينظر إليهم شزرا، فإن هذا قد لا تستجيب له القلوب. ومنها أيضا الاستمرار في العمل للدين. أبو بكر ما انقطع عن العمل في الدين، بل لا يزال مستمرا مذ أسلم إلى أن توفاه الله جل وعلا وهو مستمر للتقديم لهذا الإسلام. ومن المحاور، وهو المحور الثالث فيما أظن والله أعلم، إذن أو المحور الأول محور إسلامه والدروس المستفادة منه، المحور الثاني محور دعوته والدروس المستفادة منها، المحور الثالث أيها الإخوان ابتلاؤه. الابتلاء سنة الله جل وعلا في أرضه، فالكافر يبتلى والمؤمن مبتلى، وقد فرض الله جل وقد أوجب الله على نفسه أنه لا بد أن يبتلي كل أحد، لا بد أن قال الله والابتلاء يكون بدائرتين، بدائرة الخير أو دائرة الشر. فإذا أعطاك الله خيرا فإنما أعطاكه ابتلاء، وإذا قدر عليك شرا فإنما قدره عليك ابتلاء. قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير إيش؟ فتنة. فالمال بلوى والفقر بلوى، الله، الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء، ولا يا جماعة كل هذا ابتلاء. وإن ابتلاءنا بالخير أعظم على النفوس وأشد من ابتلاءنا بالشر. فإن من الناس من يصبر على المرض، لكن إذا وسع الله عليه المال ما عاد يمسك نفسه، يروح للمحلات ويسافر وسياحة وخرابيط وينفق أمواله في أمور قد لا تحمد عقباها كما تعرفونه، كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فأبو بكر لم يخلو عن الابتلاء، فقد ابتلاه الله جل وعلا ابتلاء عظيما. فمن ذلك في أوائل الإسلام استأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالحق في مكة. طيب تونا 3 و4 يعني ما تونا، قال يا رسول، قال النبي عليه الصلاة والسلام له يا أبا بكر إن قوم يعني إن قليل. فلم يزل أبو بكر يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن له في إظهار الحق. وهذا نأخذ منه درس عظيم جدا، درس خفيف كذا على الطائر، وهي أنه في أزمنة الضعف يستحب إظهار الحق والصراخ به. فإن الإنسان في أزمنة الضعف إذا كانت الأفواه كلها مكممة إذن من سيقول الحق؟ فنحن تفرح قلوبنا إذا برز أحد وقال الحق وقال هذا باطل وهذا حرام وهذا لا يجوز وهذا وأنت مخطئ وهذا الأمر الذي اخترته ليس بصحيح، في أزمنة الضعف هذا تفرح به قلوبنا. مع أن بعض الكسالى وأصحاب الثقافة نصف الثقافة يقول هذا تهور، هذا لا يعرف المصالح والمألنت الجبان وأنت الفاتر وأنت اللي ما تعرف المصالح والمفاسد. ولذلك في أزمنة الضعف الآن، في زمان ضعف، الدولة الإسلامية تقوم على أفراد والمشركون عندهم العتاد والقوة والكثرة، فيستأذن أبو بكر أن يصدع بالحق وأن يقرأ القرآن عند الكعبة، يعني تحدي ما بعد التحدي، يعني نقول منطقة نسمي منطقة عرب جثنة، يعني بايعها. لازم يسمعون القرآن، هل يصدون عن سبيل الله ويصدون القرآن؟ لابد أن يسمعونه، شاءوا أم أبوا، اختاروا أم كرهوا. يا أبا بكر إن قوم قليل، قال لا لازم يا رسول الله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وتفرق المسلمون في نواحي المسجد، كل رجل في عشيرته، يعني كل خلاص جاء، يعني يقول هذا الرجل الآن بيجيب لنا مشكلة. فالمسلمون من بني تيم راح لبني تيم، واللي يقول عشان كل واحد في عشيرته يصير أقوى، حتى إذا جاء كفار قريش يبون بشر يصير كل واحد صده عشيرته، إلا أبو بكر لم يذهب لقبيلته بني تيم. فجاء أبو بكر إلى المسجد ودخل، فقام في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. تخيل الموقف معي، قام أبو بكر خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أبو بكر أول خطيب دعا إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع المشركون ذلك ثار المشركون عن بكرة أبيهم واتجهوا اتجاه رجل واحد إلى أبي بكر، فضربوه في كل جزء من أجزاء جسده ضربا مبرحا حتى سالت الدماء على وجهه، فلم يبق جزء من جسده إلا ضرب بالنعل أو بالعصا. ووطئ أبو بكر بأقدام المشركين، يعني ما كفاهم بس طقة، قاموا يوطونه برجليهم بعد، حتى دنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة لعنه الله، فجعل يضربه بنعلين مخصوفين في وجهه ويحرفهما لوجهه. ونزى على بطن أبي بكر رضي الله عنه، يعني طرحوه أرضا ورقد الكافر على بطنه يبي ثبته حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاءت بنو تيم اللي هي قبيلة أبو بكر يتعادون، فأجلت قريش وطردتهم عن أبي بكر، وحمل وهو لا يعرف له وجه من قفا من شدة الدماء، كثرة الدماء اللي صبت على وجهه، وحملوه في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشك بني تيم في موته. ثم رجعوا إلى كفار، ثم رجع بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر، هذه عاد العصبية مو بعشان الإسلام وإنما العصبية القبلية، قالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلنك يا عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى بكر إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وهو والد أبو بكر والد أبي بكر وبنو تيم يكلمون أبا بكر، يا أبا بكر يا أبا بكر، حتى أجاب في آخر النهار. فأول شيء قاله رضي الله عنه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذوا يكلمونه وعذلوه وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه شيئا. فلما دخلت عليه ألحت عليه وجعل يقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت والله ما لي علم بصاحبك. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فذهبت إليها وقالت لها يا أم جميل أتدرين ماذا فعل محمد؟ فقالت لا أعرف لا أبا بكر ولا محمد، وهي كانت مسلمة ولكنها كانت تخفي إسلامها. فقالت إذن تمضين معي إلى أبي بكر. فذهبت معها إلى أبي بكر، فأول ما رأى أم جميل قال يا أم جميل ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أمك هنا، وأمه كانت كافرة، قالت أمك هنا يا أبي بكر. فقال قولي ماذا فعل رسول الله؟ لا عليك بها. فقالت هو صالح، يعني الحمد لله سالم صالح. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقالت أمه أم الخير خذ هذه لقمة، يعني من فقال والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل بدمائه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعد أن هدأت الرجل وسكن الناس، وخرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله أكب عليه يقبله ويبكي، وأكب عليه المسلمون يقبلونه، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله ما بي بأس، والله ما بي بأس إلا ما نال الفاسق عتبة بن ربيعة من وجهي. يا رسول الله هذه أمي أم الخير، أنا همها أمها، لما اطمأن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه أمي هي برة بولدها وأنت رجل مبارك، فادعها إلى الإسلام وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها من النار. قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. وهذا فيه جمل من الدروس، هذا المحور فيه جمل من الدروس كثيرة جدا، منها أنه يستحب استحبابا شديدا في أزمنة الفترات أن يكون ثمة رجال من المسلمين يصدعون بالحق حتى لا تخفى كلمة الحق، وحتى لا يجهل الناس الحق. فإذا سكت أنت عن الحق، وسكت أنا، وسكتت الهيئة الفلانية، وسكت العالم الفلاني، فمن ذا يقول للناس الحق؟ ومن ذا وكيف يعرف الناس الحق؟ ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في عهد المأمون يأتيه هؤلاء وقالوا أولم يجعل الله لك فرجة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اسكت يا أخي، لا تقول للقرآن منزل غير مخلوق، فقد آذوك وضربوك وعذبوك وسجنوك. قال إذا سكت أنت وأنا عن الحق فكيف يعرف الناس الحق؟ فلم يكن يستجيز رضي الله تعالى عنه لنفسه أن يسكت عن الحق، فإذا سكت عموم العلماء عن الحق فمن فكيف يعرف الحق؟ وكيف يرحم الله جل وعلا أمة لا يقال فيها بالحق؟ فلا بد من قول الحق كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بذلك. ومنها أيضا الحب العظيم الذي انطوى عليه قلب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما همته نفسه وهانت عليه دماؤه ولم ينظر لها نظر اعتبار، وإنما كان همه في المقام الأول كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه إن مات أبو بكر فإنما يموت رجل واحد من الأمة، لكن إن مات رسول الله فبموته تموت القلوب، وبالضر الذي يحصل عليه تستضر القلوب، وبإبعاده عن دعوته وإقصائه عن قلوب الناس تهلك تلك الدعوة الإيمانية العظيمة. فإذا كان هم أبي بكر الأول هو سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حب رسول الله قد تغلغل في قلب أبي بكر على حبه لنفسه، وهذا يطلعك على الدرس الثالث وهو وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. فيجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لوالدينا ولأولادنا ولأموالنا بل وحتى من أنفسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، قال والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث العباس يا عم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وإن الله قد توعد من قدم محبة شيء من المحاب الثمانية المعروفة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، هذا تهديد. فإذا محبة الله ومحبة رسوله لا بد أن تكون مقدمة على محبة كل أحد، على محبة كل أحد، على محبة النفس وعلى محبة الشهوات وعلى محبة الملاهي وعلى محبة الفتور والنوم، محبة رسول الله مقدمة على كل أحد. فإذا تعارض أمر الله وأمر رسوله مع شهوتك فادفن شهوتك تحت قدميك وقدم محبة الله جل وعلا ورسوله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا الأمر العظيم. ومنها أيضا من هذه الدروس المستفادة بر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأمه وحرصه الشديد على هدايتها، فإن من أعظم البر للوالدين تقديم أسباب الهداية لهم ودعوتهم إلى الإسلام، لأن بها يستنقذهم، يستنقذ والديه من النار إلى الجنة ومن الكفر والضلال إلى الهداية والإسلام. هذا من أعظم البر بالوالدين، أن تدعوهم إلى الإسلام وأن تتعاون وإياهم على البر والتقوى وأن تحرص على هدايتهم، فهذا من أعظم البر الذي يقدمه الإنسان لوالديه. وإني أعجب لي عجوز كبيرة لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة مع أن في بيتها من هو يعرف الفاتحة المعرفة الكاملة، ومع ذلك تجد أمهم ما تعرف الفاتحة ولا تستطيع أن تقرأ أكثر من الفاتحة وتخطئ في السور القصار، وعندها في بيتها من الأكاديميين والمعلمين والمعلمات والطالبين والطلاب والطالبات، ويستخسر الواحد منهم أن يجلس جلسة صغيرة مع أمه حتى يسمع منها التلاوة ويصحح لها. فأين حالنا من حال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ أدعو لها يا رسول الله أن يستنقذها الله بك من النار، إنه الخوف من عذاب الله على الوالدين. ومنها أيضا من هذه الدروس العظيمة أن الداعية لا بد وأن يبتلى في دعوته. ما تظن أنك بتصير داعية ولا في وجهك شيء من الابتلاء، لا، بس الابتلاء يختلف، منهم من يبتلى في وظيفته، منهم من يبتلى بسجنه، منهم من يبتلى بماله، منهم من يبتلى بزوجته، منهم من يبتلى بأولاده، منهم من يبتلى بعرضه والعياذ بالله. فإذا لا بد أن يبتلى الداعية، بل إن العلماء يقول الابتلاء سنة، الابتلاء سنة، والابتلاء لا يدل على سخط الله عليك أيها الداعي ولا غضب عليك ولا بعدك عن الله، بل يدل على حبه لك، يدل على حبه لك ويدل على أن منزلتك عنده من أعلى المنازل. ولذلك أعظم الناس ابتلاء هم أرفع الناس منزلة عند الله، وهم من يجمع؟ هم الأنبياء. أنتم معي يجمعون لجاكم النوم، ها؟ هم الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يتصور الداعية أن طريق الدعوة طريق مفروش بتقبيل الرؤوس والورود والرياحين وهذا بالشيخ تفضل بتقديم، لا لا، لا بد أن يواجهك شيء في سبيل الله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء قاعدة خذوا احفظوها: إذا رأيت الداعية لا يبتلى فاتهم دعوته، لو كان صادقا في دعوته لا بد أن يصيبه شيء من الابتلاء، وعلى قدر صدقه في دعوته وإخلاصه في دعوته إلى الله على قدر ما يواجهه من الأذى والابتلاء. أما الداعية اللي يمر عليه السنوات ولا يبتلى، فهذا في صدقه خلل، وفي نصحه لله خلل، وفي إخلاصه في دعوته خلل. والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها، والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. المحور الذي بعده دفاع أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تلاحظون أن المحاور ما نجيب فيها إلا قصة واحدة ولا لا، حتى يعني نستوفي أكثر جوانب تلك الشخصية العظيمة وما يتعلق بها من الدروس. عفوا، قبل ما أبدأ في المحور السادس، صدع أبي بكر بالحق، أنا قلت أن بعض الناس يرى أنه من التهور، ولذلك تقدير المصالح والمفاسد لا ترجع إلى الأهواء والشهوات ولا تؤخذ من الشيبان ولا صغار السن ولا الجهال، لا يا أخي، المصالح والمفاسد إنما تؤخذ من أفواه العلماء الراسخين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول والله هذا ما في مصلحة، وش المصلحة فيه وهو ما يعرف العلم؟ وش دراك أنت على المصالح والمفاسد؟ أنت تقيس المصالح والمفاسد بعقلك وبشهوتك وبهواك وبما يليق لك أنت، لكن لا، هذا ليس مقياسا للمصالح والمفاسد، وإنما المقياس الحقيقي للمصالح والمفاسد هو الشرع. وكذلك من الدروس أيضا قبل أن ننتقل للمحور الذي بعده، تربية الناس على الجرأة والشجاعة. ترى والله ملينا من تربية الجبن وتربية الخور، اسكت انتبه لا تكلم، ترى الجدران لها اثنين، وش فيك؟ هذا مخالف للحس والعقل يا اخي، جدران لها اثنين، قصدها الدرايش ولا وش قصدها؟ لكنه زرع الخوف، زرع الجبن في قلبك، حتى ان الانسان يخاف يتكلم مع زوجته وما عنده احد، ما عنده احد ابدا يتكلم مع زوجته في امور مهمه يعني تخص الدعوه وتخص امور الواقع وتخص، ويخاف اسكت شوي. الآن يستطيعون يراقبونك بالجوال ويستطيعون، أعوذ بالله، الذي يثبط الناس في مثل ذلك فهو منافق يا أخوان. قال الله جل وعلا في صفات المنافقين: وإن منكم لمن ليش ليبطئن. يعني الناس إذا رأوا عزيمة، إذا رأى عزيمة من الناس في الدعوة قالوا أنت وين أنت رأي وقعد بس جدد والله أنت غيب شمسك والله أنك ما تدري وينك فيه، أنت عندك بزيرات وعندك أولاد. هذا شيطان، هذا الشيطان الذي كان يعترض في طريق المهاجرين يقول أتترك بلادك، أتترك زوجتك، أتترك عشيرتك وقبيلتك، أتترك مالك. فمنهم من استجاب للشيطان ومنهم من. فإذا ينبغي أن نربي الناس على الشجاعة، ولكن ليست الشجاعة التي تحمل تهورا، لا، وإنما الشجاعة المنضبطة بميزان الشرع وبميزان النظر في المصالح والمفاسد. فالشجاعة تخدم الدين كثيرا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي إيش يا جماعة خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا مؤمن قوي، هذا أحب وأرفع منزلة عند الله جل وعلا من المؤمن الضعيف. ولذلك اعتز الإسلام بإسلام رجل واحد من المسلمين، هم يا جماعة عمر رضي الله عنه، ثم بعده إسلام حمزة، قبله إسلام حمزة، قبله إسلام حمزة رضي الله عنه. فإسلام حمزة وإسلام عمر اعتز بهم الدين أي اعتزاز. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فلان يعني أبو جهل أو عمر بن الخطاب، الحكم بن هشام أو عمر بن الخطاب، هذولي أحب الناس إليك. فاختار الله جل وعلا عمر رضي الله عنه. لما أسلم عمر في الرواية المعضلة، يعني تقال في السير ولا يطلب لها صحة سند كثيرا لأن ما يترتب عليها حكم شرعي، أنه لما أسلم عمر وحمزة قال طيب يا رسول الله قاعد في ذا ليش؟ يلا قوموا توكلوا على الله، وين بنروح؟ بنروح نطوف حول البيت يا عمر. قال يلا بس مشينا توكلوا على الله بنمشي، واللي بنمه يتكلم واللي يقولني رجال يتكلم. فقاموا وانقسم المسلمون إلى قسمين، فريق مع أبطال الأبطال حمزة وفريق مع أبطال الأبطال عمر، فوراهم عاد الموالي والضعفاء. فتعجلين حول أمورهم، شو وراهم أنت بلا تروح بعيد، خلك معهم ومطيرين عيونهم في المشركين. يا ليه يتكلم أحيان سالك وذوليك يطيرون عيونهم في مصابيح الحرم في حول الكعبة، ما حد يقدر يتكلم أبدا عمر. ولذلك انكسرت قريش بإسلام عمر وإسلام حمزة انكسارا عظيما، مع أن بداية إسلام. المهم الشاهد أن هذا هو المطلوب في الإنسان، أن يربى على الجرأة وعلى الشجاعة، كما كان أبو بكر لا يهاب أحدا في الله. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا. طبعا المتخذلون أو المخذلون ما يأخذون لأول الحديث بس، وأما آخر الحديث ما يأخذونه. يقول بايعنا رسول الله السمع والطاعة بس، لكن أن نقول بالحق حيث كنا لا نأخذ في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم، هذه يقولون ليست في رواية البخاري ومسلم، لكنها ليست في رواية الجبناء. ألا فلا نامت أعين الجبناء. فالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جرأة وإلى شجاعة. طيب الشاهد المحور الذي بعده دفاع أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان حريصا على الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن هذه الدعوة العظيمة. ففي رواية أنس قال لما ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه وهو بينهم، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويلكم يا معشر قريش ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وفي حديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أدرك صاحبك. قال فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول ويلكم يا معشر قريش أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فجعل يبعدهم عنه حتى أقبلوا على أبي بكر وتركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصور المشرقة في ذلك كثيرة جدا، فهذه تبين حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وأنه لا بد أن يبتلى الداعية في دينه. ولكنها تبين أيضا جملا من الدروس العظيمة، أولها وجوب الدفاع عن الدعوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن مات ليس بيننا حيا، فقد مات، فتبقى يبقى الدفاع عن سنته، ويبقى الدفاع عن شخصيته، ويبقى الدفاع عن شريعته، ويبقى الدفاع عن الدين الذي جاء به. فلا بد أن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آتانا الله جل وعلا من قوة المال والعز والجاه، بل نجعل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل مقاصد دعوتنا. ومنها أيضا من الدروس تقديم المصالح الشخصية، تقديم المصالح العامة الدينية الشرعية على المصالح الشخصية. فإن أبا بكر لم ينظر إلى أنه ربما يؤذى إذا دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أبعد المشركين عنه، لكنه لم ينظر إلى ذلك، لأنه قدم مصلحة الدين ومصلحة الدفاع على غيرها. ومن المحاور أيضا، من المحاور العظيمة أيضا، إنفاق أبي بكر الأموال في خدمة الدين. فإن مال أبي بكر كان له الدور الكبير في إحياء الدعوة في بداياتها ونهاياتها. لما تضاعف أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه من الموالي، كان مال أبي بكر هو الذي ينقذ هؤلاء الموالي. فقد أنقذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه جملا كبيرة من الذكور والإناث من الموالي والرقيق مما لا يؤبه له في ذلك العهد القرشي. فقد حرر بماله بلال بن رباح، وأعتق بماله أم عبيس، وأعتق بماله مولاه عامر بن فهيرة، وأعتق أيضا بماله زنيرة رضي الله عنها. وهذه لها قصة عجيبة، وهي أنه بعدما أعتقها أبو بكر عمي بصرها بعدما أسلمت وأعتقها أبو بكر، فقال المشركون: أذهبت اللات والعزى بصرها، أذهبت اللات والعزى بصرها. فقالت: كذبتم، إنما أذهب بصري الله الذي لا إله إلا هو. فرد الله جل وعلا عليها بصرها. وقد كان بنو تيم ووالد أبي بكر يلومون أبا بكر، يقولون: يا أبا بكر، أتنفق مالك في أناس لا يذودون عنك ولا يحمونك إذا احتجت إليهم؟ موالي ورقيق، وش دور منهم؟ إذا أردت أن تعتق، أعتق رجالا يعني شجعان يساعدونك ويحمونك. فكان أبو بكر يقول: دعوني فإني أرى ما لا ترون، يعني أنا لا أريد بهذا المال عزا ولا جاها ولا مدحا ولا ثناء ولا حماية، لا شكورا ولا غير ذلك، وإنما أريد أن يتخلص هؤلاء المساكين الضعفاء من أسر هؤلاء الظلمة البعيدين عن الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أبا بكر على غيره من الصحابة في إنفاق المال، فكان يقول كلمته المشهورة: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، يعني أنه أنفق مالا عظيما في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولما جاء جيش في بعض الغزوات وكانت خزينة الدولة الإسلامية صفر، ما في شيء في خزينة الدولة الإسلامية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، فقال عمر: الآن أسبق أبا بكر. يقول: أبو بكر دائما يسبقني في أعمال الخير، الآن بسبقه الآن. قال: فجاء عمر بنصف ماله، سيولة، جاء سيولة المال، جاء بنصف المال، وترك النصف الآخر إلى أهله، فجاء وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد دقائق معدودة جاء أبو بكر بماله كله ولم يدع لأهله شيئا. فقال عمر: والله لا أسابق هذا الرجل بعد اليوم. فإذا كان ينفع الدعوة بماله، وينفع الدعوة بأرصدته، لا يتركها مجمدة كما سيأتينا في الدروس إن شاء الله. والصور كثيرة جدا، وفي إنفاق أبي بكر ونفع الدعوة بالمال دروس نستفيدها. الدرس الأول أنه يجب على الداعية وعلى المسلمين على وجه العموم والإجمال، مو بالداعية بس، يجب على المسلم الذي يجد مالا ينفقه في سبيل الله أن يحرص على نصرة المال، على نصرة الدين وعلى نصرة قضايا الإسلام بماله. فإن الدعوة تحتاج إلى مال، والجهاد يحتاج إلى مال، وطباعة الكتب تحتاج إلى مال، والفقراء واليتامى والأرامل والمساكين يحتاجون إلى مال. فالدعوة ما تنصر إلا بالمال. ولذلك قدم الله الإنفاق الأموال على إنفاق الأنفس، إنفاق الأموال على إنفاق الأنفس. كل واحد له عنده نفس، لكن هل كل واحد عنده مال؟ لا. فإذا قال الله جل وعلا: يجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، في آيات كثيرة، في آيات كثيرة يقدم الله المجاهدة بالمال على الجهاد بالنفس. قل الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. قل الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالدعوة تحتاج إلى مال، تحتاج إلى مال، فلا بد أن ننفع الدعوة بالمال. ولا يطلب أنك والله 1000 ريال ولا 1000 ريال، يا أخي حتى نصف ريال، حتى لو شق تمرة تنفع المسلمين. أنت كل ينفق بما مما آتاه الله. قل الله جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أبو المليون ينفق ما تيسر، وأبو الريال أبو الريالين ينفق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ إحنا هذا التاجر يطلع 100,000 درهم، وذي يطلع درهم ويسبق. قال نعم، هذا الرجل لا يجد إلا هذا الدرهم فأنفقه، لكن صاحب 100,000 هذه يمكنها اللي يمكن بس اللي فتحت تجوري طاحت، ها؟ تحت تجوري طاحت، ولا إنها ضيقت صدره طلعها. أي نعم. فليس الكرم أن تنفق مما تجد، الكرم الحقيقي أن تنفق وأنت لا تجد. أي نعم. ومنها أيضا أنه يجب على تجار المسلمين أن يخدموا الدعوة بمالهم، فنحن ننتظر من تجار المسلمين وفقهم الله أن يبادروا بنفع الدعوة بالمال، أن تجار المسلمين ينتظرهم دور عظيم لا بد من القيام به. ترى فجوة عظيمة لو يتجه التجار لاتجاهات أخرى كما هو حاصل الآن من كثير من تجار المسلمين. إن نظرة بسيطة على كثير من تجار المسلمين ونشاطاتهم لتجد البون الشاسع بين أبي بكر وبين هؤلاء التجار، لأن أغلب تجار المسلمين عندها قنوات فضائية أو فضائحية، ويهدم الإسلام بالربا، ويهدم الدين بالبنوك الربوية، ويهدم الإسلام بالقنوات التافهة السخيفة، ويهدم الإسلام بفتح المراقص، ويهدم الإسلام بالتجارات الباطلة المحرمة. ولا لا يجمع؟ وين تجار المسلمين؟ نحن نحتاج ننتظر الآن تجار المسلمين. تجار المسلمين ينتظرهم كفالة الأيتام، وينتظرهم نفع الدين ونفع المجاهدين بالمقدور عليه بالمال والجاه وطباعة الكتب وإنشاء المؤسسات وبناء المساجد. هذا دور تجار المسلمين، هذا دور تجار المسلمين. وإعتاق الأسارة وتحرير الرقاب كلها من وظائف تجار المسلمين. هذه الدعوة تحتاج إلى مبالغ طائلة. ومن الدروس المستفادة عدم احتقار أحد من المسلمين وإن كان ضعيفا مستضعفا في القوم. ولذلك كان أبو بكر يهتم بهؤلاء الفقراء. بلال من الحبشة، من اللي بيسأل عن بلال؟ هل له عشيرة ولا قبيلة بتدافع عنه ولا شيء؟ يعني من سقط المتاع، بلال من سقط المتاع على الفهم القرشي، من سقط المتاع ما حد مفكر فيه أبدا، ومع ذلك لا كان يهتم بهم. وهؤلاء الذين اعتقهم أبو بكر كان لهم من أعظم الدور البارز في نصرة الدين. لا تحتقر أحد، لا تحتقر أحد. ربما ذلك الحسيب القرشي صاحب النسب والحسب والله ما يخدم الدين بشيء. فلذلك كان بلال بن رباح الذي اعتق على بمال أبي بكر كان هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامر بن فهيرة شهد بدرا وأحدا حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بعض الغزوات في بئر معونة. وكذلك غيرهم ممن اعتقهم أبو بكر. فإذا لا ينبغي أن نحتقر أحدا من الأمة. ومنها أيضا أن الإسلام وحد بين القلوب، فليس ميزان التفاضل عند الله لا ألوان ولا أشكال ولا مناصب ولا أموال ولا طول ولا قصر ولا نحافة ولا ضعف ولا سمن، وإنما مبدأ التفاضل عند الله إنما هي أش يجمع التقوى. فلا تقول والله هذا عبد حبشي ولا هذا حسيب قرشي، لا، فهذا ليس ميزان التفاضل عند الله. فأبو بكر لم يكن ينظر بالمنظار الجاهلي القرشي، ها نحن من قريش وهذا من الحبشة وهذا من، لا لا لا، أبو بكر كان ينظر إلى أن هؤلاء أسلموا وأنهم إخوان له وأنهم يحتاجون إلى ماله ويحتاجون إلى فزعته معونته. فكان أبو بكر يقدم ذلك لأن الإسلام وحد بين القلوب وساوى بين الأفراد. ومنها أيضا من الدروس أنه يجب على الأمة أن تهتم بهؤلاء الضعفاء والفقراء، فإنهم سبب من أسباب نصر الأمة بإذن الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبغوني ضعفاءكم، يقول جيبوهم لي أنا بعطيهم، يقول جيبوهم لي أعطونيهم، أبغوني ضعفاءكم، خلهم يجوني أنا أعطيهم مال، أبغوني ضعفاءكم، فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم. أن يبقى الضعيف في الدولة الإسلامية ضعيفا هذا، وتجار المسلمين قد بلغت تجارتهم الآفاق، هذا مشكلة كبيرة جدا. هذا هذا هذا هذا يدلك على البعد الكبير والمهيع الشاسع الذي وقع فيه تجار المسلمين في تصريف أموالهم. أنا أعجب والله، أنتم تتابعون بعض الصحائف الإلكترونية مثل جريدة سبقة وعاجل، صحائف ذي تجد فيها مثلا امرأة مسكينة أنا أخذت البلدية بيتي وأني أرجو من فلان ومن فلان ومن التجار المسلمين، واليوم الثاني تطلع واليوم الثالث تطلع، تقعد سنة كاملة ولا أحد يفزعلها من تجار المسلمين. أنا فلا نامت عين الجبنة. امرأة تعلن فقرها في وسائل الإعلام، مريض يحتاج غسيل تغيير كلية في دولة خارجية ويموت بيننا ولا يجد أحدا من تجار المسلمين يتكلف بعلاجه. فهنا الاهتمام بالضعفاء والنظر للفقراء والنظر للأيتام والعطف عليهم ومد يد العون لهم، هذا يا أخوان من أعظم ما يكون من أدوار تجار المسلمين. وينهم الآن؟ نحتاج إلى تجار. ومع ذلك لا أعمم، والله في من تجار المسلمين من بلغوا الثريا في حسن أخلاقهم وفي دماثتهم وفي كثرة إنفاق أموالهم بلا حساب ولا عد. ومنها أيضا من الدروس أن التكافل الاجتماعي في الإسلام، فالإسلام ليس دين طبقيات، لا، الإسلام دين تكافل اجتماعي. فالغني لا بد أن يحن على الفقير، والكبير لا بد أن يرحم الصغير. إذن في تكافل اجتماعي قرره الإسلام لا تجده في أي دين من الأديان. ومنها أيضا وجوب تخليص المسلم من أسر الكفار ولو أنفقنا في تحريره أموال الدولة الإسلامية كلها، وحتى ولو أنفقنا فيها أموال الدولة الإسلامية، أن نخلص مسلما من أسر الكفار هذا لا بد منه. هذه بعض الدروس المستفادة من إنفاق أبي بكر في ماله. فيلا يا إخوان، يلا يا أصحاب الأموال، يلا يا أصحاب الأموال. فقد ذمت الشريعة إمساك المال، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل اللي يزيد عن حاجتك خير لك، وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعود. الصدقات لها بركة كثيرة في المال والنفس. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، يعني في صخور سوداء، وأنت تعرف الصخور ما تشرب الماء. قال: فإذا شرجة من تلك الشراج استوعبت الماء كله، وبدأ يمشي ذا الماء بقوة على الصخر. قال: فتتبع الماء فإذا رجل في حديقته قائم بمسحاته يحول الماء. فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، الاسم الذي سمعه في السحابة. فقال: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. هكذا تتمر الأموال وتحصل البركة في الأولاد والذرية، ويكفى الإنسان الشر، ويطهر الإنسان من ذنوبه. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. الله المستعان. ومن المحاور العظيمة في حياة أبي بكر المحور الخامس أو السادس على حسب ترتيبكم، وهو محور هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحدث العظيم من المنعطفات الخطيرة التي ينبغي أن نقف عندها مواقف طويلة. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثنا عن هجرة رسول الله وهجرة أبيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ أن يأتينا أحد طرفي النهار، إما الليل وإما النهار. تقول: إذا ما جانا في النهار جانا في الليل، وإذا ما جانا في الليل جاءنا في النهار. حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة والخروج من مكة، جاءنا في وقت غير الوقت الذي يأتينا به، في ساعة لا يأتينا فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله: أخرجهم يا أبا بكر. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. قل: ما لك منهم، أنا مربيهم على كتم السر، ما منهم مخافة. فقال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة. هل حدد الرسول المكان؟ الجواب: لا. إن الله قد أذن لي بالهجرة. فكانت همة أبي بكر تقول: الصحبة يا رسول الله. فقال: الصحبة. فجعل أبو بكر يبكي، ثم خرج إلى آخر الحديث المعروف في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة العظيمة تطلعنا على عدة دروس وعبر وفوائد. الفائدة الأولى: وجوب الأخذ بالأسباب التي تحفظ بها الدولة الإسلامية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بكافة الأسباب والاحتياطات حتى يخفي خبر هجرته عن كفار قريش. أولا أنه جاء في وقت غير الوقت المعتاد، صح ولا لا؟ الأمر الثاني أنه أمر بإخراج من عنده. الأمر الثالث أنه قال: أذن لي بالهجرة، ولم يقل إلى المدينة حتى ربما يسمع أحد أو تنقل أخبار أو شيء. وللإجماع. والأمر الثالث الرابع أنه لما خرج ما خرج من باب الدار، خرج من خوخة في آخر الدار. الخوخة الدريشة الصغيرة التي تكون منور، المنور تعرفوا المنور، هذه باب صغير يخلونه مثل المنور. فطلعوا معه، طلعوا معه رضي الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله على رسوله ورضي الله عن أبي بكر. فإذا أول درس أنه لا بد من أخذ الأسباب وإعداد العدة اللازمة والاحتياطات المهمة في انتصار المسلمين وفي تعمية أخبار المسلمين عن أعين الكفار. وإن الأخذ بالأسباب هو من حقيقة التوكل. ترى بعض الناس يقول التوكل هو توفيض القلب على الله. لا، التوكل مبني على ركنين، على كمال تفويض القلب، اعتماد القلب على الله، وعلى الأخذ بالأسباب المتاحة. ولذلك أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر، ولا يجمع، مع أن الله قادر على أن يقول للبحر انفلق وينفلق بدون ضربة العصا، صح ولا لا؟ لكنه الأخذ بالأسباب. كذلك لما ولدت مريم ابنها عيسى كانت تحت نخلة، فجويعة نفاس ومسكينة وضعيفة وبيواجهها مستقبلا يعني أستغفر الله باتهامات عظيمة، خائفة من المستقبل، ومع ذلك هزي لابد من الأخذ بالأسباب، مع أن الله قادر على أن يقول للتمر تساقط فيتساقط. ثم شوف كيف الله جل وعلا وصف، قال فهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنية. جنية لأن الإنسان إذا هز النخلة تطيح وحدة وبتروح منك والثانية بتروح منك، لكن لا، الذي يسقط التمر هو الله أصلا، لكن لابد من أخذ الأسباب. قال جنية يعني مجموع في مكان واحد، مجموع في مكان واحد عشان ما تروح تتبع من ها هنا وها هنا، ليس كذلك؟ إذا لابد من الأخذ بالأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين أخذ بالأسباب التي يحصل بها حفظ الدولة الإسلامية. الأمر الثاني أهمية التخطيط والاهتمام به وتنفيذه خطوة خطوة. ترى بعض الناس ما يقوم بأعماله من غير تخطيط ومسبق ولا شيء، طرت عليه يحفظ متن بدأ يحفظ متن، ما خطط كم يحفظ في اليوم، ما وقت الحفظ، كم يراجع في اليوم، يحفظه على من، النسخة المطلوبة في الحفظ، ما يبدأ مباشرة على طول. ولذلك تفشل أعمالنا كثيرا لأننا نبدأ فيها من غير إيش، من غير تخطيط. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطط للهجرة تخطيطا على ما قال المصاري ما يخرش المية، يعني ما في جوانب نقص أبدا. فلذلك نجح العمل، نجح العمل، فصارت ركيزة الدولة الإسلامية مبنية على هذه الهجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله، المدينة، هجرة إلى المدينة. إذا لابد من التخطيط المسبق، الدعوة تحتاج إلى تخطيط، السفر يحتاج إلى تخطيط، تربية الأبناء تحتاج إلى تخطيط، الدعوة إلى الله، دعوة أهل السجون تحتاج إلى تخطيط. لابد حتى لا تكون أعمالنا هكذا كيفما اتفق ومتلخبطة وبعضها داخل في بعض ولا يضرب بعضها في بعض، هذا ليس بصحيح. يعني مثلا هذا المسجد فيه درس في شرح كتاب التوحيد، المسجد اللي جنبه في درس شرح كتاب التوحيد في يوم آخر، في يوم آخر أو في نفس اليوم، فلا، لماذا تكرر الجهود؟ لماذا لا يجعل لكل شيخ في البلد مثلا يحمل فنا بحيث أن تصير الجهود متكاملة، ولا لا يجمعه؟ فإذا لابد من التخطيط. النبي عليه الصلاة والسلام نجح في هذا لأن وراءه الله جل وعلا ثم هذا التخطيط. ومنها أيضا من الدروس أن الإنسان ينبغي له أن يطلب صحبة أهل الخير في مسيرهم إلى الله وفي سفراتهم وفي ذهابهم وإيابهم، لأن الإنسان بصحبة أهل الخير ما يكسب لك الخير. طرت على واحد من المشايخ اللي عندك بيسافرون في دورة علمية ولا في ذهاب وإياب، أصحبه، لا أصحبه إذا كان عندك وقت وتيسر لك ووافق أبوك أو ولا عندك شغل لأهلك، أصحبه، ترى منه عبادة، ترى منه ذكر، ترى منه خلقا أدبا، لن تعدم خيرا في صحبة أهل الدين أبدا. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ المسك وحامل الكير، من تبعاد من الجليس الصالح شيئا أبدا مرة. فصحبة أهل الخير والدين والصلاح لم أن يحرص عليها الإنسان. ولذلك أول طلب طلبه أبو بكر الصحبة يا رسول الله، سفرة عظيمة سوف يسطرها التاريخ إلى أن تقوم الساعة، طلب أبو بكر فيها الصحبة، فصارت فيها بركات عظيمة لأبي بكر وآل أبي بكر، وقد سجل اسم أبو بكر في القرآن بسبب هذه الصحبة. يلا، صحبة أهل الخير وصحبة أهل الدين والصلاح. وإن الإنسان من العلماء قد يبين منه في سفراته ما لا يبين منه في إيش، في مكان إقامته. وفضلا عن الحظوة التي سوف ينالها ذلك الطالب في قلب الشيخ وعلو أمر ذلك الطالب والاهتمام به من بين سائر الطلاب. ومن دروس الهجرة أيضا الرأفة العظيمة والرحمة الكبيرة التي امتلأ بها قلب أبي بكر. فقد كان أبو بكر حريصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحرص، فكان يمشي تارة أمامه في الهجرة، وتارة يمشي خلفه، وتارة يمشي عن يمينه، وتارة يمشي عن شماله، وكان إذا جلس في مجلس قال انتظر يا رسول الله حتى يستبرئ ذلك المكان، ما يصير فيه داب ولا فيه عقرب ولا شيء، ولا حتى إنهم يذكرون في أنه لما دخل الغار قال انتظر هنا يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، فاستبرأ أبو بكر ذلك الغار، غار ثور الذي جلسوا فيه 3 ليال قبل الهجرة. ويروى أيضا في السير أن أبا بكر مد رجله فنام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حية من أسفل الغار فلدغت أبا بكر فلم يتحرك أبو بكر خشية أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سالت دموعه على خد النبي عليه الصلاة والسلام فاستيقظ فقال ما لك أبا؟ قال لدغتني حية. فقال أرني، فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما نشط من عقال. الرأفة الكبيرة والرحمة على أهل العلم والمشائخ والعلماء، هؤلاء يطلبون الرحمة مثل ما تطلبون أنتم الرحمة، أيضا العلماء يطلبون الرحمة ويطلبون الرفق ويطلبون الاحترام والتقدير وإنزالهم منزلتهم. ومن الدروس أيضا أن طريقة أهل الكفر في محاربة الحق واحدة، حتى وإن اختلفت الأشخاص والأسماء ترى والله واحدة ما تختلف، نفس الطرق التي حاربت بها كفار قريش رسول الله هي نفس الطرق التي تحارب بها أمريكا العالم الإسلامي، ولا روسيا العالم الإسلامي، ولا يحارب بها بشار ونظامه الكافر المسلمين من أهل السنة. الطريقة واحدة، الطريقة واحدة. ألم تخرج أمريكا أموالا طائلة للي يجيهم ببعض المجاهدين أو بعض المطلوبين؟ قال ولا يا جماعة. فكذلك كفار قريش أخرجوا أموالا عظيمة، وعدوا بجوائز مالية لمن يأتيهم بمن يجمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيا أو ميتا. الطرق واحدة، وإن اختلفت الأسماء واختلفت الأماكن واختلفت الأشخاص، لكن الطرق واحدة في محاربة الحق للباطل. ومنها أيضا من الدروس المستفادة جواز الاستعانة بالمشركين في حال الضرورة والحاجة الملحة. فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط وهو حتى يكون هاديا خريتا يدلهم على طريق المدينة، لأنه ما رحب على الطريق الرسمي العام طريق اللي يروح عليها الناس، لا، وإنما ذهبوا على سيف البحر، ذهبوا من طريق آخر حتى لا يدركهم الناس. فهذا يجوز الاستعانة بالمشركين في أمر لا ينتفع به إلا من جهتهم. ومنها أيضا تأييد الله جل وعلا لأهل دينه وأهل طاعته وعدم خذلانهم في المواقف الصعبة، لأنه الله نعم المولى ونعم النصير، ما يخذلهم الله جل وعلا أبدا، ويسخر الكون كله في خدمة هؤلاء الذين خرجوا لنصرة دينه وخدمة شريعته وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير، ما يخذلهم الله أبدا، وإنما يخذل العبد ذنوبه ومعصيته وعدم ثقته بالله جل وعلا. فإذا في أحلك المواقف الصعبة ليس لك إلا الله، وفي أحلك المواقف القوية ليس لك إلا الله. المهم، والدروس كثيرة. ومنها أيضا من المحاور التي نختم بها شيء من صفاته الخلقية. لقد اتصف أبو بكر رضي الله عنه بصفات خلقية عظيمة، الصفات الخلقية تكلمنا عنها في سابقا ولم نطل فيها لأن هذا أمر إلى الله جل وعلا. الصفات الخلقية المكتسبة في أبي بكر: أولا حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو بكر يعني يحفظ أسرارا عظيمة للدعوة الإسلامية لو أفشاها لهلكت الدعوة، فقد كان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وحفظ سره في اختفائه في دار الأرقم من أبي الأرقم. بل إن هناك قصة طريفة وهي أنها لما مات زوج حفصة وتأيمت حفصة من زوجها ابنة عمر أراد زوجا صالحا غير زوج حفصة الأول، فلما انتهت عدتها جاء إلى أبي بكر فعرضها عليه، فردها أبو بكر قال والله ما لي عازة فيها يا عمر. فوجد عمر في قلبه على أبي بكر أعرض لك بنتي وتردها، فعرضها على عثمان وأباها، فعرضها على رسول. ثم لم يلبث عمر إلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق بابه يخطب حفصة، ثم قال أبو بكر لعمر: أقد وجدت علي في نفسك لما رددتها؟ والله ما رددتها رغبة عنها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يذكرها. لكن ما قال يا أبو عمر ترى يمكن الرسول بيها، لا، حفظ سر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان إذا أمنك صاحبك على سر فلا ينبغي أن تعلنه أو أن تشيره أو أن تخبره غيرك، بل يجب عليك أن تحتفظ به لأن هذا من الأمانة التي يجب عليك مراعاتها والاهتمام بها. ومنها أيضا عدم اشتغال أبي بكر بالدنيا وشهواتها عن الدين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال: لما نزل قول الله جل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر. ما كان يشتغل بالدنيا ولا تلهي شهوات الدنيا عن الدين كحالتنا الآن. ومنها أيضا الصديق كان يتحرى أكل الحلال الذي قد أهمله كثير من الناس في هذا الزمان، وقال الحلال ما حل في يدك، وكل واشبع وخذ من هذه الدنيا بزبيل، وفي الآخر يخلي يأخذ منك بزبيلين، وتلك الكلمات التي فيها إهانة للشريعة أصلا، وعدم اهتمام بالآخرة ولا بالحساب ولا بالعقاب. أبو بكر ما كان هكذا، كان يتحرى الحلال، كان يتحرى الحلال تحريا عظيما. فمن أمثلة ورع أبي بكر أنه كان له غلام يأتيه بشيء من الطعام، كان له غلام يأتيه بشيء من الطعام، وكان أبو بكر يسأل غلامه من أين جئت بهذا. فمرة كان أبو بكر جائعا ونسي أن يسأل فأكل، وبعد الأكل سأل ذلك الغلام من أين أتيت به، قال هذا مال كان عندي في الجاهلية كنت أتكهن به، يعني أتكهن وأخذ أموال الناس. فقال هذا، فأدخل أبو بكر يده في فمه حتى تقيأ، فلم يترك شيئا في بطنه، فلم يترك شيئا في بطنه. وهذا يدلك على البون الشاسع في كثير من الناس الآن. أعطنا من الأموال ولا تسأل العلماء، ولا تسأل خفن العلماء يقولوا الحرام ولا نمتذل، سمعناها من كثير من الناس، لا تسألهم عن المساهمة إلا لأن طاح الباس في الرأس، قام يا مشايخ سووا خير، وش أسوي وش أسوي، أنا فعلت كذا. أما في أوائل الأمور ما يسألهم، أنهم يخشون يقولوا الحرام ولا يمتثل. ومنها أيضا إحسان الأخلاق مع الأقرباء. أبو بكر كان من أعظم الناس خلقا في إحسانهم مع أقربائه وأصهاره. ومنها أيضا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لقد دخل أبو بكر يوما من الأيام في بيت ابنته عائشة، فوجد عندها جاريتين تدففان، تضربان بالدف وتغنيان، مو بتغني أغاني أم كلثوم الله يكرمكم، لا، وإنما بأبيات كلها شجاعة وقوة، كان يقولها الأوس والخزرج فيما يتناشدونه بينهم في أيام الجاهلية. أنا قلت كذا لأن بعض الناس يستدل بهذا الحديث على جواز أجمع استماع الأغاني، وهذا الدليل. ودخل أبو بكر فغضب على عائشة، قال أمزمار الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع فكشف رداءه وقال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد، دعهما فإنه يوم عيد. فكان أبو بكر ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والكلام عن الأمر بالمعروف وعن المنكر يبيل درس كامل. ومنها أيضا شدة إكرامه للضيوف، فقد كان معروفا عن أبي بكر أنه لا ينزل ضيف في مكة إلا وأبو بكر يكون له الدور الأكبر في استضافته. ومنها الاعتراف بالخطأ حال صدوره مع علو منزلته عند الله، مع علو منزلته عند الله فقد كان وعند رسوله، فقد كان لا يحمله ذلك على الاغترار بالنفس، وإنما كان يحمله ذلك على شدة الاعتذار عند صدور الخطأ. فإذا صدر منك خطأ وبان خطأ منك على إخوانك فبادر بالاعتذار، ولا يحملنك كبر النفس ولا غرورها على المواصلة في الخطأ، فإن الرجوع عن الخطأ أولى من المواصلة فيه. يوما من الأيام قسم النبي صلى الله عليه وسلم مزرعتين بين أبي بكر وربيعة بن كعب الأسلمي، قسم بينهم مزرعة، فكانت بينهم نخلة داخل بعضها في أرض أبي بكر وبعضها داخل في أرض ربيعة. فلما أثمرت وكان ثمرها جميلا قال أبو بكر هذه لي، وقال ربيعة بل هذه لي، فاختصم. فنال أبو بكر من ربيعة بكلام كرهه أبو بكر، فلما ذهب الغضب، وهم بشر وصحابة، الصحابة بشر، يعني الإنسان منهم يغضب وربما يتكلم ببعض الكلمات التي لا تليق، ولكن اجمعوا اجمعوا والله العظيم أقسم بالله إني أجزم أن تلك الكلمات التي كرهها أبو بكر ليس فيها فحش، ولكنها كلمات لا تليق بأهل الرفع والعلو، يعني ما فيها سب ولا شتم، ما فيها سب ولا شتم، ولكنه ندم عليها. فقال يا ربيعة، يا ربيعة ابن كعب، نسي الآن النخلة ونسي الدنيا، يا ربيعة ابن كعب أنشدك الله، قل لي مثل ما قلت لك، اقتص مني يا ربيعة مباشر على طول. فقال لا، أنت صاحب رسول الله ما أقول لك شيء. قال إما أن تقول لي مثل ما قلت لك وإلا لأستعدين عليك رسول الله. يقول لي بشكيك ترى على الرسول، يقول أنا شوف ما قال لي مثل ما قلت له. يا أخي يزن يزن الأفراد الحقيقة، ها؟ يقول ترى بستعدي عليك رسول. جاء بنو أسلم وقالوا يوم راح أبو بكر يروح يعلم الرسول، يروح يعلم على ربيعة، يقول شوف إني ما قال لي مثل ما قلت له. فقال بنو أسلم وما ولماذا يستعدي عليك أبو بكر؟ أيخطئ عليك ثم يستعدي عليك رسول الله؟ فقال يا بني أسلم وابعدوا وابعدوا وابعدوا، أخشى أن يلتفت أبو بكر فيراكم تنصرونني عليه فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضب رسول الله فيهلك ربيعة. شوف بعد العقل، الله أنه عاقل صحيح. هذا اللي قال أسألك مرافقتك في الجنة، ترى هذا من عقل ربيعة بن كعب الأسلمي وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابعدوا خلنا لين التفت ما لقانا اللي بالحالي. قال فتبعت أبا بكر، الحقه يعني، حتى دخل أبو بكر على رسول الله فقال ما لك يا أبو بكر؟ شاف وجه أبو بكر متغير، قال ما لك يا أبو بكر؟ قال إني قلت كلاما لربيعة كرهته فأردته أن يقول مثلي مثل ما قلت فأبى، فدخل ربيعة فقال: ماذا سمعت يا ربيعة بن أبي بكر؟ فقال: يا رسول، سمعت كذا وكذا، وإنه قال: قل مثل ما قلت لك. فأبيت. قال: أحسنت يا ربيعة، يا ربيعة قل غفر الله لك يا أبا بكر. يا سلام على المنزلة العظيمة العالية لأبي بكر رضي الله عنه. فإذا الاعتراف بالخطأ والاهتمام باسترضاء الآخرين والتواضع في إرضائهم وتمكينهم من الاقتصاص منك، هذا هو طبع الكرماء، مو بالجبناء، بل هذا هو طبع الكرماء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن لي عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي مؤمن آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربها إليك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام طعن رجلا من الصحابة ببعود في مخصره فتألم وقال: يا رسول الله، أنا أريد أن أستقيد منك. أبي وحدة بوحدة. قال: طيب تفعل؟ قال: أفعل. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه، فأكب ذلك الصحابي يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، إنما أردت هذا، أبي أقبل هذا. يا سلام على ذلك المجتمع اللي كله تآلف وكله محبة وتضحية وإيثار واسترضاء، وإن اختلفت أجسامهم إلا أنهم على قلب رجل واحد. أطولت عليكم إن شاء الله شوي بس. ومن أعظم صفات أبي بكر مسابقته في الخيرات، ينبغي أن نتأسى بأبي بكر في هذا الأمر. أبو بكر كان سباقا في أبواب الخيرات لا يسبقه فيها أحد أبدا أبدا. يوم من الأيام في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي. إلى أن قال أبو بكر: يا رسول الله، من باب واحد؟ أعلى من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ قال: نعم. قال: لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. كان سباقا في الخير. يصبح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. أبواب خير كلها، الصدقة وعيادة المريض واتباع الجنائز، كل هذا يقول أبو بكر أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومن صفات العظيمة التي ينبغي أن نتأسى به فيها كظمه للغايض. كان أبو بكر من أبعد الناس عن التشفي ودرك غرض النفس من ظلم العباد، ويدل على ذلك أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل رجل يشتم أبا بكر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يحلم عليه ويهدئه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ساكت رسول الله. فلما أكثر الرجل، يعني طولها، لما أكثر الرجل رد عليه أبو بكر، فغضب رسول الله وقام من المجلس. الله، طيب قام أبو بكر وراء، قال: يا رسول، لما كان يتكلم عليه ما قمت، فلما رددت عليه بعض قوله قمت. قال: نعم، إنه كان معك ملك يرد عليك كل ما كان يقوله إليه، فلما تكلمت وقع بينكما الشيطان، فلم أكن لأقعد مقعدا فيه الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيقضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصرة، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. فالصديق كان متصفا بهذا الوصف العظيم. ومنها أيضا ولعله آخرها خوفه العظيم من الله جل وعلا، فقد كان الصديق من أعظم الصحابة خوفا من الله، وقد نقل السلف عنه كلمات عظيمة تدل على شدة خوفه من الله. فعن قيس قال: رأيت أبا بكر آخذا بطرف لسانه يقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وعن ميمون بن مهران قال: أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين فقلبه ثم قال: والله ما صيد من صيد في هذه الأرض إلا بخطيئة أبي بكر. وعن الحسن أيضا أنه قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال أبو بكر: لوددت أني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. وهو من أعظم الناس إيمانا وأكرم الأمة على الله جل وعلا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على درس أخير جدا، وهذا من باب الاختصار فقط، يدلنا على درس مهم جدا، وهي أن الإنسان مهما بلغ في دينه، ومهما بلغ في تقواه، ومهما بلغ في علمه، ومهما بلغ في علو منزلته وعبادته، فلا ينبغي أن يحمله ذلك على الاغترار بنفسه، أو الاغترار بعمله، أو الاغترار بعبادته، بل لا يزيده ذلك من الله إلا تواضعا، ومن عباده إلا محبة. فالذي يغتر بعبادته هذا والعياذ بالله من الخذلان ومن الخيبة والخسارة في الدنيا والآخرة. فأبو بكر ما زاده علوه عند رسول الله ومنزلته عند ربه عند الله جل وعلا، وسبقه إلى الإسلام ونفعه للإسلام والدين بالمال والجاه والعز والنسب والحسب، إلا قربا من الله وتواضعا للحق والخلق. فهذه أشياء يسيرة جدا من حياة من تلك الجوانب المشرقة في حياة هذا الصحابي الجليل، ويعقبها إن شاء الله حياة عمر وحياة عثمان وحياة علي في محاضرات مستقلة. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على الإسلام وعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن لا يقبض أرواحنا إلا وهو راض عنا الرضا الكامل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الوقت. طيب، تسمحون لنا في سؤال بس اللي يخص المحاضرة؟ فاتم بسرعة. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم. هذا السائل يقول: آية الكرسي كانت منزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن إبليس علم أبو بكر فضلها، فهل فضلها أخبر به الرسول قبل إبليس؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الشيطان على الإخبار بفضلها، وإلا ففضلها كان معروفا مشهورا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمه الصحابة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب قال: يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ولا حديث في هذا معروفة. فالنبي سلم، فهذا الشيطان لم يبتدئ إظهار الفضل، وإنما أخبر أبا هريرة بشيء كان يجهله أبو هريرة رضي الله عنه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإلا ففضله وكان معروفا عنده عليه الصلاة والسلام. ما رأي فضيلة الشيخ في من يقول: لا تخرج للناس إلا بعد حفظ القرآن والصحيحين، ولا تخرج إلا بعد الأربعين سنة؟ المتقرر عند العلماء أن الواجب أن الإنسان يدعو للذي يعلمه، فكلما تعلمت علما وضبطته من مصادره الصحيحة فالواجب عليك أن تدعو، ولا يجوز لك أن تؤخر الدعوة إلى ذلك العلم الذي علمكه الله بحجة أنك لم تتعلم الذي لم تتعلم، لا، هذا له دعوة أخرى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني وإيش ولو آية. ويقول عليه الصلاة والسلام، ويقول: نظر الله امرأ سمع مني إيش، صحيح البخاري؟ لا، مقالة، حديث واحد، فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فيجب عليك أن تدعو بالحدود، بحدود القدر، قدر العلم الذي معك، فلا يجوز لك أن تعطل الدعوة إلى ما تعلمته، ولا يجوز لك أن تتقحم في الدعوة إلى ما لا تعلمه. فإذا الواجب عليك أن تدعو بالقدر الذي تعلمت. تنظر الرافضة حول يوم السقيفة وقعن في أبيك رضي الله عنه، هل توضح لنا باختصار ما دار في هذا اليوم؟ هذا موجود عندي والله، المحور العاشر أو الحادي عشر، في أبو بكر في سقيفة بني ساعدة، ولكن والله الوقت ضيق، الوقت ضيق. كلمة توجهونها لشباب هذا الجيل الذي فرط أو فرط بعضهم في ارتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وشغلوا بالتفاهات. تكلمت عنها أن الإنسان ينبغي له أن يكون قدوة، وعلى الإنسان أن يحرص على الاقتداء بأهل الصالحين وأهل الخير، ذكرته في أول المحاضرة. نريد أسماء أولاد أو بنات أبي بكر رضي الله عنه وأسمائهم. هذا موجود، وهو أن من أسماء أبنائه عبد الله وعبد الرحمن، ومن أسماء زوجاته أم رومان رضي الله عنها وأسماء بنت عميس، وكذلك من أسماء بناته عائشة وأسماء. خلاص، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسف لكم يا أخواني على الإطالة، أسف لكم على الإطالة، جزاكم الله خير.